إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خلال تهلك العبد وتأخذ به إلى حتفه، وثلاثا أيضا تلقي إليه بطوق النجاة. فتعالوا معنا لنقف على حقيقة تلك المهلكات والمنجيات. أما أول المهلكات يا عباد الله في هذا الحديث فهو الشح المطاع، البخل الذي يطيعه صاحبه فلا يؤدي ما عليه من حق الحق ولا حق الخلق، بل يقصر في حق الله تعالى فلا يخرج زكاة ماله، أو يخرجها ناقصة، أو يخرجها ونفسه لا تطيب بها، ولا يؤدي الكفارات إذا صار عليه ذنب يحتاج كفارة لا يكفر، والنذور وإذا ألزم نفسه بنذر لا يفي به، ويقصر في النفقات التي ألزمه الشرع أداءها، ويقصر في حقوق الناس من النفقات والصلات وما يستوجب المروءات. هذا هو البخل، هذا هو الشح. وقد ذم الله تعالى الشح وأهله وأثنى على من اتصف بخلافه، قال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه أيضا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا يستهان بالشح، فقد أهلك أمما وتسبب في انتهاك محارم واستحلال دماء، فأعظم بها من مصائب، وعاقبته في الآخرة أشد وأنكى. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. بئس خلة الرجل الشح والبخل. قال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الشح الهالع هو الذي يدفع صاحبه إلى الحرص على المال والجزع على ذهابه، والجبن الخالع هو الشديد الذي يكاد يخلع فؤاد صاحبه من شدة خوفه. فليحذر المسلم الشح، فإنه لا يجتمع مع الإيمان الكامل في قلب رجل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواه أحمد والنسائي. أيها الأحباب، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكة الثانية، قلنا ثلاث مهلكات: الأولى الشح، الثانية وهي اتباع الهوى. ما معنى ذلك؟ هو ميل الطبع إلى ما يلائمه، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في العواقب المذمومة. فكم حرم الهوى من فضيلة، وأوقع من رذيلة، وكم من لذة فوتت بسببه لذات، وأكلة منعت أكلات، وشهوة كسرت جاها، ونكست رأسا، وقبحت ذكرا، وأورثت ذما، وأعقبت ذلا، وألزمت عارا لا يغسله الماء ولا يطهره التراب. والناس إما أتباع هدى أو أتباع هوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، لم يسيروا على طريقتك أيها الرسول على هداك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن قبح الهوى أن الله تعالى شبه أتباعه بأخس الحيوانات، فقال عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إن الهوى يا عباد الله ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن كان في العلم أخرج صاحبه إلى البدعة والضلالة، وإن وقع في العبادة أخرجها عن كونها عبادة إلى بدعة أو عادة، ولا كان في الزهد إلا لبس على صاحبه وصده عن الحق والاعتدال، وإن وقع في القضاء قاد صاحبه إلى الظلم والجور، أو كان في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمؤمنين، فيصبح يولي بهواه ويعزل بهواه. وهكذا ما قارن الهوى شيئا إلا أفسده. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أما المهلكة الثالثة وهي إعجاب المرء بنفسه، من مهلكات الأمور، سببها جهل الإنسان بحقيقة نفسه وأنه عبد فقير ضعيف، واستعظام النفس وصفاتها مع الركون إلى النعم ونسيان إضافتها إلى المنعم جل جلاله والأمن من زوالها. وقد يعجب الإنسان بعلمه أو رأيه أو عمله أو ماله أو جماله أو عقله أو كياسته أو جاهه، أو نسبه وحسبه أو عشيرته أو ولده أو خدمه وزوجته، فيستعظم نفسه على غيره ولا يرى لغيره وجودا، وهو بهذا يحتقر غيره. وكل هذه نعم زائلة، وقد يصل به الحال إلى أن يرى أن له عند الله حقا ويدل عليه بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. ندخل الجنة بفضل من الله وبرحمة الله، أما أعمالنا لا توصلنا، إن اتكلنا عليها فقط لا توصلنا إلى جنة الله. عاقبة الإعجاب بالنفس وما أوتيت من حظوظ الهلاك والبوار. قال سبحانه وتعالى حكاية عن قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا بسبب تخطيطي وذكائي. فكانت عاقبته بعد إعجابه هذا ما ذكره الله تعالى عنه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كل ما عنده من نعم وقوة ما أغنت عنه. كفاني الله وإياكم شر الأهواء والأدواء، وبلغنا منازل عباده الصالحين الأتقياء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله وأتوب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. أيها الأحباب، تحدثنا عن الثلاث المهلكات، أما الثلاث المنجيات التي ذكرت في الحديث فأولها العدل في الغضب والرضا، يعني على كل حال مطلوب من المسلم أن يكون عادلا. وذلك أن الإنسان إذا غلب عليه الغضب واستجمع في قلبه الغيظ قل أن ينصف، وإذا غلب عليه الرضا ربما حمله على المحاباة والمداهنة. والمسلم الحق هو الذي يعدل في حكمه دون أن يتؤثر فيه دوافع النفس وحظوظها أو سيطرة الغضب وجموح الأعصاب. فإذا عدل المرء في حالتي الغضب والرضا صار قلبه مع الحق، ولا يستفزه الغضب ولا يميل به الرضا، وسيقول كلمة الحق في كل أحواله ولا تأخذه في الله لومة لائم. وقد أمر الله تعالى بالعدل بين الناس فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وألزم به ولو كان على النفس، فلتكون عادل ولو على نفسك أو أقرب المقربين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الخصلة الثانية من المنجيات: القصد في الفقر والغنى، بمعنى أن يعتدل في الإنفاق في حالتي الفقر والغنى، فلا يكون مسرفا ومبذرا ولا بخيلا، فلا يكون مسرفا مبذرا ولا بخيلا مقترا، لأن بطر الغنى ربما جر إلى الإفراط، وأن عدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط، فالقصد والاعتدال فيما هو فيهما هو المطلوب. قال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. مخيلة شوفت حالة على الناس كبر. رواه الإمام أحمد والترمذي. وثالث المنجيات يا عباد الله خشية الله في الغيب والشهادة، ومعناها أن يخشى الله في سر أمره وعلانيته، في خلواته وفي جلواته، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. وقدم خشية الغيب على الشهادة لأنها هي الخشية الحقيقية التي تبلغ بصاحبها مرتبة المراقبة. أكيد قدام الناس راح يتصنع الإنسان أنه يخاف الله، أما الخوف الحقيقي عندما تكون لوحدك ولا يراك أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. رواه النسائي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا يمتد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصمين، انتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كل أهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم أيدهم بتأييد من عندك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.